بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده. حقوق الله. أحسن الله إليك ورحمه الله. فصل. حقوق الله اسم جامع لكل ما فيه منفعة عامة لا تختص بمعين، أو دفع مضرة عامة لما يتعلق بالدين أو الدنيا، كالنظر في المساجد وأئمتها ومؤذنيها، والوقوف والطرقات والضياع، وإحياء السنن النبوية، وإماتة البدع المضلة، وتقديم من ينتفع به في ذلك وغيره من خيار الناس وأهل الدين والعلم والبر والتقوى من كل صنف من أصناف الناس. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: حقوق الله اسم جامع لكل ما فيه منفعة عامة لا تختص بمعين، أو دفع مضرة عامة بما يتعلق بالدين أو الدنيا، وهذا يتحتم على الوالي أو الإمام. قال: كالنظر في المساجد وأئمتها ومؤذنيها، ينظر في المساجد ويهيئها للمصلين ويتفقدها وما تحتاج إليه، ينظر أيضا إلى الأئمة والمؤذنين هل هم أهل لما أخيل إليهم من الإمامة والأذان أو لا، والوقوف يعني ينظر إلى الأوقاف وهل تصرف غلتها في مصارفها وهل لها ناظر وما أشبه ذلك، الطرقات طرقات المسلمين هل فيها ما يعني من ما ما ما يحصل فيه أذية للسالكين لها من حفر وما أشبه ذلك، الضياع يعني البساتين والمزارع، وإحياء السنن النبوية يعني يحيي السنة، فإذا علم أن سنة قد ماتت أحياها، ومن أحيا سنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وإمامة البدع المضلة، لو قدر أن البلد فيه بدع فإنه يميت هذه البدع. نعم. قال: وتقديم من ينتفع به في ذلك وغيره من خير الناس، فيقدم مثلا في التدريس والإمامة والخطابة والأذان أفضل من يجده متصفا بالأوصاف التي تتناسب مع هذه الوظيفة. نعم. أحسن الله لك رحمه الله. وتقديم من ينتفع به في ذلك وغيره من خيار الناس وأهل الدين والعلم والبر والتقوى من كل صنف من أصناف الناس، ومجانبة ذوي الإثم والعدوان وأهل الحيلة والخديعة والكذب والإدهان وغير ذلك من المصالح العامة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى بنفسه عامة ذلك، ويستنيب فيما بعد عنه، ويوكل في بعض الأمور لمن حضر عنده، وكان المسلمون يتعاونون على ذلك، وكان خلفاؤه قريبا من ذلك، وكانوا يستخلفون في مصرهم قاضيا فيما يتفق حكمهم فيه، فإذا نزل بالقاضي ما فيه إشكال يراجع الخليفة، كما كان زيد يراجع عمر في مسائل الجد والطلاق وغير ذلك. زيد بن ثابت يقصد. نعم. يراجع عمر في مسائل الجد، مسائل الجد والإخوة والطلاق، وهذا يعني هي يدل على ما كان عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه من العلم بالفرائض. وقد جاء في ذلك حديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفرضكم زيد. ولكن هذا الحديث ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن الحديث ضعيف، ولم يكن زيد بن ثابت هو أعلم الصحابة بالفرائض، بل كان هناك من هو أعلم به، لكن الفقهاء والفرضيون يأخذون به ويرون أن زيد بن ثابت رضي الله عنه هو أعلم الصحابة بالفرائض. علم الصحابة بالفرائض. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وأما بعد الخلفاء، كما قال الرحبي: من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها. أحسن الله إليك رحمه الله. وأما بعد الخلفاء، فتنوعت العادات في ذلك في الأعصار والأمصار بحسب قلة الحاجة وكثرتها، وبحسب قدرة الوالي الكبير وعزه وقيامه بالأمر وإعراضه وأسباب أخرى، فصار بعض هذه الأمور يتولاها والي الحرب الذي هو صاحب الشرطة. نعم. لما كان الناس قلة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك زمن أبي بكر وأول خلافة عمر كان الوالي يعني الحاكم هو الذي يتولى هذه الأمور، لأنه مثلا المساجد قليلة جدا يعني في المدينة لا تزيد مثل لا تزيد عن 10 مساجد، لكن لما بعد العهد واتسعت الفتوحات وكثر الناس صار الإمام ينيط هذه الأعمال بخلفائه، فيجعل مثلا الحسبة على الأئمة والمؤذنين وظيفة للقاضي، ويجعل الحسبة على أهل الأسواق وظيفة لرجل الشرط وما أشبه ذلك. ولذلك هذا وجد حتى في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حينما وضع الدواوين، الدواوين تشبه الوزارات، ديوان كما تقدم لنا في أول كتاب ديوان المال وديوان كذا وديوان كذا، وهذا من باب التنظيم. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وكان صاحب الشرطة فيه مثل المنفذ لأمر الولي الكبير الذي يقال له نائب السلطان. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان قيس بن سعد من النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة صاحب الشرطة من الأمير، وبعضها يتولاها المحتسب الذي ولي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فولايته قد تدخل في ولاية القاضي، وبعضها يتولاها القاضي. نعم، المحتسب هذا الذي يتولى يعني مثلا رئيس الهيئة، فبعض وظائفه قد يتولاها القاضي وبعضها قد يتولاها القاضي. فالحساب مثلا إذا كان هناك محتسب يحتسب على أهل الأسواق من الغش في التجارة أو تطفيف الكيل أو نحو ذلك، وفي بعض الأماكن قد يتولى هذا الأمر القاضي. أحسن الله إليك رحمه الله. وأي شيء من الولايات عمل فيه بطاعة الله ورسوله كانت ولاية شرعية، وأي شيء عمل فيها بخلاف ذلك أو ترك فيها ما يجب لم تكن شرعية. لكن لما كان القاضي أقرب إلى العلم وأهله وأكثر معرفة بالشريعة، صار كثير من الناس يظن أنه ليس من الولايات ما يجب أو يقع فيها حكم الشرع إلا هي، وصاروا يفهمون أن الشرع ما حكم به القاضي، وربما فروا من هذا الشرع إما خروجا منهم عن الحق أو لتقصير يقع من بعض القضاة. وليس الأمر كذلك، بل الشرع اسم لما بعث الله تعالى به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، وحكمه لازم جميع الخلق. نعم نعم، هذا الشرع اسم لما بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وليس الشرع ما تولاه القاضي أو ما يصدر عن القاضي. يعني بعضهم يظن أن ما أنيط بالقاضي من الوظائف هي الشرع دون ذلك، هذا في يقول بعض الناس في زمنه، لكن يقول أن الشرع اسم لما بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام من الكتاب والحكمة، وحكمه لازم جميع الخلق من قضاة وغيرهم من ولاة وغيرهم. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. فعلى كل والي أن يتبع هذا الشرع، وكثيرا ما يوافقه النائب والوالي والمحتسب، كما أنه كثيرا ما يخالفه بعض القضاة إما لعدم معرفته أو لغرض مذموم أو لتقليد عالم أو غير ذلك، فإن الموافق له من غير القضاة قد يوافقه لظهور الحق الذي اتفقت عليه العقول أو الأديان أو شريعتنا أو لمعرفته بذلك من الكتاب والسنة أو لصحة رأيه أو لتقليد مصيب في ذلك، أو هو اتفاقا من غير سلوك طريق صحيح، لكن موافقة الشرع في القضاء أكثر من موافقته في غيره من الولايات. قد رؤية من الولاة من هو خير من أكثر القضاة، ورؤية من القضاة من هو شر من فساق الولاة، وعموم هذه الولايات وخصوصها هو بحسب ما يمكن من المولي. من المولي. نعم. أحسن الله إليك. هو بحسب ما يمكن من المولي، فإن المقصود هو أمانة الدين في جميع الأشياء، ولا يتم ذلك إلا بالاجتماع والسلطان، فإذا جعل سلطان يقام به الدين على الوجه المشروع كان ذلك مقصود الولاية. وقد ذكر طوائف من الفقهاء أن ولاية القضاء المطلقة تقتضي عدة أنواع، واختلفوا في أشياء، وهذا بحسب مقتضى لفظ الولاية وعرفها، فإن ذلك يختلف باختلاف معاني العرف، حتى قالوا نعم إن ولاية القضاء المطلقة تقتضي عدة أنواع، وذلك أن ولاية القضاء قد تكون مطلقة من حيث العمل ومن حيث المكان، وقد تكون مقيدة. فلو قال مثلا الإمام وليتك الأحكام الأحكام في سائر البلاد، فهذه ولاية مطلقة من حيث العمل ومن حيث المكان، وقد تكون مقيدة بأن يقول مثلا وليتك الأنكحة في سائر البلدان، يعني مثلا الملك يقول القاضي وليتك الأنكحة في المملكة، هذه ولاية مقيدة من حيث العمل ولكن من حيث المكان عامة، وقد تكون مقيدة من حيث العمل والمكان بأن يقول وليتك الأنكحة في منطقة مكة أو في المدينة أو في الرياض أو نحو ذلك. فالولاية القضاء قد تكون مطلقة سواء كان ذلك في عموم العمل في عموم المكان أو عموم العمل، وقد تكون مقيدة في أحدهما. نعم. أحسن الله عليك قال رحمه الله، وهذا بحسب مقتضى لفظ الولاية وعرفها، فإن ذلك يختلف باختلاف معاني العرف، حتى قالوا ذلك يقتضي هذا، فإن موجبات العقود كلها تتلقى من اللفظ أو العرف إذا لم يكن الشرع قد جعل لها حدا. يقول فإن موجبات العقود كلها تتلقى من اللفظ أو العرف إذا لم يكن الشرع قد جعل لها حدا. وهذا ما يعرف عند أهل العلم من قاعدة أن كل ما أتى ولم يحدد فإنه يرجع فيه إلى العرف. من ذاك أيضا من ذلك العقود والفسوخ، فإن الشارع لم يجعل للعقود أو الفسوخ لفظا معينا فيرجع في ذلك إلى عرف الناس فلو قال مثلا بعتك ملكتك أعطيتك بكذا وكذا، يعني لو إنسان قال بعني هذه بعشرة قال بارك الله لك، هذا ينعقد البيع. لو قال إنسان لآخر زوجتك موليتي، ملكتك موليتي، أنكحتك موليتي، الفقهاء يرون أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ إنكاح أو التزويج، يعني قال أنكحتك زوجتك، فلو قال جوزتك بنتي يقول لا يصح، لأن هذا خلاف اللفظ الذي ورد في القرآن. اللفظ الوارد في القرآن هو لفظ الإنكاح ولفظ ماذا؟ التزويج. ولكن القول الراجح أن النكاح ينعقد بكل ما دل عليه، فكل عقد من العقود ينعقد بما دل عليه عرفا. نعم. أحسن الله عليه قال رحمه الله، وكل ما كان من باب الوكالات والولايات التي تستفاد بالشرط لا بالشرع، كالوصية والقضاء وأمارة الحرب وولاية الأمصار ونحو ذلك، فإن عمومها وخصوصها يستفاد من المولي لفظا وعرفا على ما يثبت بالشرع، كولاية الأب على ابنه، فإن عموم ذلك يستفاد بنفس الشرع. نعم. يقول وكل ما كان من باب الوكالات والولايات التي تستفاد بالشرط لا بالشرع، كالوصية والقضاء وإمارة الحرب وولاية الأمصار ونحو ذلك، فإن عمومها وخصوصها يستفاد من المولي لفظا أو عرفا. نعم، يستفاد من المولى لفظا وعرفا على ما يثبت بالشرع. فالوصية تستفاد من المولى لفظا وعرفا، ولهذا قال العلماء إنه يجب في الوكالة أن يتقيد الوكيل بمقتضى الوكالة، ولا يجوز أن يتجاوزها إلى غيرها، لأن تصرف الوكيل مبني على الإذن أو مستفاد من الإذن. كذلك أيضا الوصية، فمثلا لو أن إنسان قال أوصيت بثلث مالي، فيؤخذ أو تصرف هذه الوصية ويعمل فيها بما يقتضيه العرف، يعني قال أوصيت بثلث مالي ولم يقل للمساجد الفقراء لغيرهم، ينظر إلى العرف، ما عرف الناس إذا أوصوا فيعمل به. ولهذا ذكر أهل العلم أنه لو ضاعت وثيقة الوقف، يعني هنا وقف، إنسان أوقف وقفا وفيه وثيقة أنه يصرف كذا وكذا وكذا، ثم ضاعت هذه الوثيقة، فإنه يعمل فيه بعرف غالب، متى ضاعت وثيقة الوقف عمل فيه بالعرف الغالب. ولهذا قال كولاية الأب على ابنه، فإن عموم ذلك يستفاد بنفس الشرع.